يكون من أهل الإسلام. وهي وذلك بهذه الذي كان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مرض عاده عنده أبوه معمر وقال قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال قاطع أبا قاسم فقالها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم واستنشق بذلك. وقراءة الفاتحة وياسين تلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولم يزد في وجوه ولم يزد ولا يزد لم يزد. أن أنه لا يزد، لكن الناس قال لم يزد بصيغة النفي والنفي، لأنه أراد بذلك ذكر حالة متوقعة ومقرأة. وقراءة الفاتحة يسمى أن طرف الصلاة ملقن خاتمة الهتف. وقراءة الفاتحة وياسين قال أحمد ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، وأمر بقراءة الفاتحة. وأما قال ابن يسار مرفوعا اقرأوا ياسين على موتاكم رواه أبو داود. الإنسان إذا قرأ بسورة أو آية فليس له أجر من الله حسنة؟ هذه الحسنة إن أمسكها لنفسه فهي له، وإن أهداها وطلبها من أموالها لأبي المتوفى أو لأخي أو لقريب فله ذلك ويسر إن شاء الله أجر غير ذلك منه. لكن إنسان قرأ سورة بأجرة، قرأ سورة البقرة بأجرة، قيل له اقرأها ونؤجر كل من عشرة أو مئة، فهل له أجر أخروي؟ ما له أجر أخروي. فإن قيل له أجر أهدي ثوابها إلى من يشرك، ماذا يهدي؟ ما له حسنات؟ أعجبه حسناته وأكله في هذا تلك النقود التي أخذها. فلا يرجون إلى الميت شيء من هذه القراءة التي من قراءة الله لديها. حتى لو قرأ شيخ بغير أجرة يعني مثلا قصور الثواب، يعني لو قرأ بغير أجرة يعني مثلا إنسان أراد تخويب القراءة لميت هل يصل الثواب؟ لشوق أنه يصل إليه لكن وأنفقها وأي قبة سألها بأن أرادها لحد المسلم أن ميت فهو شيخ يقول الإمام أحمد الشيخ يحدث الشيخ نفس إهداء القراءة يقول إنه من غيره إنه لم يفعلها السلام وهو كان حيرنا سنقول إليه. ولكن الذين رجحوا كل طيب من كتاب الروح وغيره قاتله غدا وان يسوع ما قال اذا وصلت اليه الصدقات والاجره وصلت اليه غير ذلك ولكن اتخاذ العاده زيدنا هذا لم يكن مذكورا. اسمع لك يا شيخ، الامام الذي اخذ عليه امام فاجر دنيوي ما يكون له اجر اخروي؟ إذا كان هذا الحامل على الصلاة من أجل الدنيا إلا حل في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا زينتها نوفي إليه أعماله وبها ما يدخل وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن لأن حذيفة قال وجهوني إلى القبلة فاستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام فقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات رواه أبو داود. وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله نص عليه لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني ولفظه وعلى ملة رسول الله. وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره وإذا مات سنة تغميضه. أما توجيهه إلى القبلة فلهذا الحديث الذي سلم وقوله في مكان كعبة لما ردد الكبائر الظلوم ذكر في كبائر الذنوب استحلال الكعبة قال استحلال الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. ما يكون قبلتكم أحياء واحد المسلمين يحنون إليها ويستقبلونها بصلاتهم وبأدعيتهم وكذلك يحنون إليها ويتشوقون إلى التوجه إليها لأداء المناسك. بقي على قوله أمواتا فلا يخرج منه إلا أنه عند الموت وجهه إلى القبلة. أما في القبر فيجعل على جنبه الأيمن ووجهه وجهه إلى القبلة. وأما عند الاحتضار فلظاهر هذا الحديث حتى تخرج روحه ووجهه إلى القبلة. ذكر أثرا عن حضيرة أنه قال وجهوني وإن لم أعثر على ذلك فضل. وذكر الله أن الترجع عن رجل من الصحابة أنه من نحن أمر بأن يوجه إلى الكعبة. وأنكر ذلك سعيد بن المسيب لما أراد توجيهه عند وفاته أنكر وقال أولست متوجها إليها يعني بقلبي، وكأنه أخذ قوله وعندما تولوا فذم وجه الله. والحاصل أن أكثر العلماء على أنه توجه إلى قبلة. هذا إذا كان المكان فيه ساعة يمكن أن يوضع على جنبه وجهه إلى قبلة، فإذا لم يكن في مكان ساعة ويمكن يعني مكان ضيق مثل شمالا وجنوبا وضع على ظهره ورأسه إلى المشرق في بلادنا هنا ووضع رأسه قليلا حتى يكون مواجها إلى القبلة لتخرج روحه ووجهه مستقبل القبلة ولا شيء قليلا. هذا توجيهه. فإذا مات سنت أبو داود بعد الموت يسمى تغليظ عينيه، لأنه بعد الموت ترقى، إذا لم تغمض ترقى شاخصة وترقى مفتوحة دائمة، وبذلك تشويها له، بخلاف ما إذا غمضت وقت الموت فإنهما ترقى ترقيان مغمضتين بعد الموت دائمة. وفي الحديث إن الروح إذا قبضت دعاه البصر، يعني شخص فوق شاخص منظر إلى روحه عندما تخرج، فإذا غمنا لن تبقى شاخصة الأبصار. الحاصل أن سبب تغليظه أبصر يتشوه منظره. وقول بسم الله على رب العالمين. هذا يقول عندما ما يوجهه وعندما يغمض عينيه وهو ذلك يقول بسم الله على ذات رسول الله. ذكر بسم الله مرغم فيه لكل حال. وأما قوله على ذات رسول الله المراد الترغيب في أن يكون تكون وفاته كوفاه النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام وعلى الحنيفيه وعلى الفطره التي فطرنا الله الناس عليها غير مغير. ولا باس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه، لحديث عائشه وابن عباس ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري والنسائي. فقالت عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، رواه أحمد والترمذي وصححه. الحديث على التقليل الشرقة والمهبة والرحمة، فكونه قبل عثمان بن مضعون لمهبته له ورحمته به، لأنه كان من أخي الصحابة وأجلائهم. وكون أبي بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو بسبب ما يكنه لأنه من المحبة ومن الشفقة عليه. لما قبله قال بأبي أنت طبت حيا وميتا، فلا بأس بتقبيل الميت من تقبيل خده أو خديه أو وجهه أو نحو ذلك على وجه الرحمة والشفقة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وغسل الميت فرض كفاية إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته: فاغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا هو أول الأحكام التي تتعلق بالميت، وهو الغسل، ثم بعد الحكم الثاني وهو التكفين، ثم الحكم الثالث وهو الصلاة عليه، ثم الرابع وهو الدفن. أشهر الأحكام التي تتعلق بالميت أربعة، وفيه أحكام أخرى تقدم منها التلقين ونحوه المقدمات، ومنها كيفية الحمل على الأعناق ونحوه، ومنها الزيارة بعد الموت. لكن الأهم منها الأشهر أربعة، وهي كلها من فروض الكفاية: الغسل والتكفين والصلاة عليه ودهنه. ومعنى كونها فرض كفاية أنه يكفي أن يقوم بها واحد أو عدد كافي، ويأثمون إذا لم يفعلوا. لو علموا أن فلانا مات وهم يستطيعون تغسيله وتكفينه إلى آخره فلم يفعلوا، بل تركوه حتى أكلته السباع أو الطيور أو نحو ذلك، فإنهم يأثمون، يأثم من علم ذلك. وذكر الدليل على أنه يغسل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته في حجة الوداع اغسلوه بماء وسدر وكفي منه في ثوبيه. والأمر ظاهره الوجوب ما لم يصرفه صارح، هذا يدل على الوجوب اغسلوه. ومن الأدلة ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم غسله أصحابه، وأنه عند تغسيله قالوا: لا ندري هل نجرده كما نجرد موتانا، ثم اتفقوا على أن يغسله في ثيابه. فدل على أنه كان معتادا عندهم تغسيل الأموات. وعليه العدل من عهد النبوة إلى زمننا هذا أنهم يغسلون الموتى. وقد تقدم في الطهارة أن من موجبات الغسل الموت، أن الموت يوجب الغسل ويعتبر حدثا، كأن الإنسان أحدث حدثا يسبب أنه يغسل. وإذا تغسيله يعتبر تطهيرا له عن حدث حصل به، يغسل ولو كان حديث عهد من غسل، لأن اعتبرنا الموت موجبا. لو أنه اغتسل ونظف بدنه أتم توظيف ثم خرج ومستحمه ومات بعد خروجه للحظة، فلا يكفيه تغسيله، بل لا بد أن يغسل. وما هو لا بد أن يغسل، لأن اغتساله في الحياة لا يكفي أن تغسله بعد الموت. وما هو أن فاطمة اغتسلت وتنظفت ثم لبست ثيابا جددا ثم اضطجعت وقالت: اني قد اغتسلت فلا يقربني احد، ثم ماتت وهي في تلك الثياب، ثم لفت فيها ودفنت ولم يغسلها احد ولم يمسها احد. هذه حكايه مشهورة ولكنها مكذوبة، وضعتها الرافضة لسائر ما وضعوا، لأنه لا دلالة فيها، لأنها اجتهاد إن كانت ثابتة، والصحيح أن فاطمة لما ماتت غسلها عليا رضي الله عنهما ومعه أسماء بنت عميس التي كانت زوجة لأبي بكر ثم تزوجها هو بعد ذلك. فهذا دليل على أنه لا يكفي اغتسال الميت قبل أن يموت، بل لو مات وهو نظيف البدن فلا بد من تجديد الغسل، لأن اعتبرناه حدثا حادثا. وشرط في الماء الطهورية والإباحة كباقي الأغسال، وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز لأنها شروط في كل عبادة. هذه شروط في الغسل. فالماء لا بد فيه من شرطين، والغاسل لا بد فيه من شروط. فإذا كان الماء غير طهور لم يرتفع الحدث ولم يحصل القيام بالواجب، فغسله بماء نجس لم يكفي. الشرط الثاني الإباحة، وضدها الغصب ونحوه. إذا كان الماء منصوبا أو مسروقا أو منتهبا من أهله الذين هم من ذاكره فغسل به على الميت ليرتفع حدثه ولو أنه نظيف، كما أنها شروط في سائر الأغسال والطهارة. اغتسال الحي، لو كان عليك جنابة واغتسلت بماء نجس فأنت نجس ولم يرتفع حدثه، أو اغتسلت بماء مغصوب لم يرتفع حدثه، وكذلك لو توضأت بماء نجس أو بماء مغصوب فكذلك تغسل النجس. هذه شروط الماء. ذكر شروط الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، فلا بد من شرط الرابع وهو النية، لكنها ليست خاصة بالغاسل، بل لولا الحاضر كفى. فإذا كان الغاسل كافرا لن يرتفع الحدث، ولا يجوز للمسلم الكافر أن يمس المسلم لتغسيله ونحوه، لأن نعتبر الكافر نجسا وإن كان طاهر البدن، بقوله إنما المشركون نجس. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، وذلك بشرط النية من المجنون، ولأنه لا يفهم ما يقال له ولا يفعل التغسيل عن اعتقاد، مجنون فاقد العقل. لكن لو لم يكن فاقد العقل بالكلية بل معه إدراك نوعا ما بما هو ناقص العقل، كما يوجد كثير من الناس ناقص في العقل، غباوة وتغشين، فمثل هذا يصح تغسيله لأنه يفهم الإرشاد والكلام ونحوه. الشرط الثالث التمييز، وضده الصغر. فإذا كان صغير لا يفهم ولا يميز ولا يعقل ما يقال له، لم يرتفع الحدث بتوليه للتغسيل، لا بد أن يكون مميزا. قد عرفت أن التمييز حده 7 سنين، هو الذي يؤمر بعده بالصلاة، وبلغ 7 سنين أمر بالصلاة. فكذلك لو تولى تغسيل الميت مميز فوق 7 فإنه يصح إذا كان يفهم ويكفي في العمل المطلوب. والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل ليحتاط فيه، ولقول ابن عمر لا يغسل موتاكم إلا المأمونون، والأولى به وصي العدل، لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل. يكون الغاسل ثقة مأمونا، لماذا؟ لأنه يطلع على جسده الذي كان يخفيه، فقد يكون فيه شين أو عيب، فإذا كان مأمونا ستر عليه. لا بد أن يكون ثقة، ولا بد أن يكون مأمونا، ولا بد أن يكون عارها بالأحكام. فإذا كان غير ثقة فالغسل يجزي ويرتبع الحدث، لكن تولية هذا الخائن نحوه، توليته لهذه الأمانة خطأ، لأنه يطلع على ما يخفيه الميت ويخفيه، يقول رأيت فيه ورأيت فيه. إذا اطلعت على شيء في الميت فإن كان شينا فإنك تستره ولا تبرزه لأحد، وإن كان حسنا فإنك تبرزه. إذا رأيت مثلا على جسده ضياء ونورا، أو رأيته في وجهه البشرى والضحك أو التبسم أو نحو ذلك مما يكون علامة بشرى، فإنك تحدث بذلك، لأنه مما يتمدح به ويلحق به إذا كان من الصالحين. لكن لو كان مثلا مشهورا بالفسق ورأيت منه عند تغسيلك له أشياء مخيفة، هل تحدث بها لتنفيرك من أعماله السيئة حتى لا يفعلها غيره ويقع له ما وقع له، فتقول رأيته وجهه عبوسا، أو رأيت جسده مظلما أو مقبلا، أو آنست من جسده حرارة أو نحو ذلك، وأن هذه من آثار المعاصي، كان يشهد الزور أو كان يأكل الحرام أو كان يشرب الخمر أو نحو ذلك، أو كان مبتدعا، فإنك تحذر بذلك للتحذير منه. أما إذا كان ظاهره التستر ومسلم وعقيدته سليمة ورأيت منه عيبا في جسده أو نحو ذلك، فإنه يستر عليه. إذا كان إنه مشهور بمعاصي سيئة عقيدة سيئة، كان مثلا كان مستور لا، إذا كان آثار شيء مخصوص في الدنيا فلا يقبلها، أو يقبلها يعني على وجه الحقيقة، يقول إنه فتقبلها بهذا الحي، زرت فلان في السجن وهو حي وأراني مواضع ضرب بالسياق، هو يضرب في ذخذيه ويضرب في ساقيه وفي ظهره، رأيت آثار سياقه. هذا السؤال كأنه انتقد الطهارة بالماء أو عدم الطهارة بالماء المغسول، والمسألة هي يعني فيما أذكر لا خلاف فيها، إنما الخلاف في الصلاة في الأرض المغصوبة، هل تجزي أم لا تجزي؟ فعند الحنابلة أنها لا تصح الصلاة في أرض المغصوبة، وأما الماء المغصوب فإنه من كل الغير وصاحبه لم يسمح فلم يسمح به ولم فلا يحل. قد ورد في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فإذا ما طابت به نفسه فكيف تستعمله؟ المراد هنا المملوك الذي ملكه وحازه في إنائه أو قدحه وأمسكه فتأخذه منه قهرا بالقوة والغلبة، لا كونه محتاجا إليه مضطرا إليه، فإنه وفعلة هذا يعتبر ظلما. أما إذا كان الماء رخيصا وكثيرا وليس فيه مشاحة فلا بأس، يسأل كثير من المحتاجين إلى الوضوء إذا لم يجدوا ماء قرب المساجد، وجدوا سيارات فيها توالك فيها ماء، يقولوا لا مشاحة، إذا توضأت من تالك في هذه السيارة إن شاء الله لا بأس، لأن الماء متيسر في كل مكان ولا مشاحة فيه، ولو علم صاحبهم لما امتنع ولما تحرج، ولو علمت أنه سيطلب ثمنا لا أعطيته إياه، مع أن الماء في هذه الناس قليل أن يبذل فيه ثمن. والأولى به وصيه العدل. يقول والأولى به وصيه العدل، والأولى بالتغسيل الوصي، وذلك لأنه ما اختار هذه الوصية إلا لثقته، فإذا قال وغسلني فلان بعيدا أو قريبا قدم على غيره حتى على أولاده أو أبيه أو أخوته، لأنه وثق به، إما اختاره لأمانته وإما اختاره لمعرفته، فيقدم وصيه. وهذا الآثار أن بعض الصحابة أوصل أبو بكر أن تغسله أسماء إلى آخر، يدل على أنهم عرفوا أن الوصية لها حق، أن الوصية لها حق التقديم فعملوا به. فإذا لم يوصي فإن الأولى به أقارب وهم عارفون، فيقدم أبوه لأنه أرأف به وأرفق، ثم بعده جده، ثم بنوه الأكبر فالأكبر يبستروا. فإن كان أحد أبنائهم أوثق أو أعرف قدم ولو صغير، إذا كان الابن الأصغر ثقة مأمولا عالما، والابن الأكبر والأبناء الكبار غير ثقات أو غير عارفين، فإنه يقدم العارف بالأحكام ويقدم الثقة المأمول. وترتيبهم إذا لم يكن هناك وصية وكانوا سواء في المعرفة ترتيبهم على ترتيب الميراث أو على ترتيب التعصيب، فيقدم الأب ثم الجد ثم الأبناء فالأقرب فالأقرب الابن ثم ابن الابن ثم الإخوة ثم بنوهم ثم على ترتيب الشقيق ثم الأحلام إلى آخره. وهكذا في الإناء معلوم أن المرأة لا يغسلها إلا النساء، فإذا أوصت أن تغسلها فلانة فاختص بها لأجلها لها لأجل الثقة أو الأمانة، فإذا لم توصي غسلتها قريبتها بالرحم كالأم والجدة والبنت وبنت الأمن وما أشبه، وهكذا القربة فالقربة. وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا قال في المغني لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي لا تبلس فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى. هنا إذا بدأ في التغسيل فأول شيء أن يطهره من النجاسة كالحي. الحي إذا أراد أن يتوضأ طهر نفسه من النجاسة. من أمثلة النجاسة نجاسة أثر البول وأثر الغائر. الميت قد يكون في مرضه خرج منه بول أو براز أو نحوه فتنجس محله، يعني السبيل أحد السبيلين أو كلاهما، فإذا كان كذلك فإنه ينجيه، لكن لا ينظر إلى عورته بل يسترها. العورة التي هي من السرة إلى بطنة يجعل عليها خرقة، وخرقة تستر عورته، ولا يجوز النظر إليها لهذا الحديث لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. لما نهى أن ينظر إلى فخذ ميت مع كونه قد يحتاج إليه التغسيل دل على أنه لا ينظر بالطريق الأولى إلى فرجيه أو إلى ما قرب منهما، فيستر الجميع ويدخل يده تحت السترة فينجيه ويغسل ما تحت السترة. ثم ذكر أنه لا بد من غسل، لا بد من غسل الفرجين، فيلف على يده خرقة حتى لا يباشر لمس الفرج باليد، بل ولا ما قرب منه كالفخذين والأليتين نحوه لا يمسه بيده، وقاسه على النظر. قال إذا كان لا يجوز النظر إلى العورة فبالطريق الأولى لا يجوز اللمس، فيلف على يده خرقة وينجيه بها ويغسل ما تحت الخرقة التي هي سترة. الخرقة التي من السترة إلى بطنة هذه لا يكشفها، يدخل يده من تحتها ملفوفا عليها خرقة وينجيه بها، أو ليفة الليف المعتاد الذي يغسل به يغتسل به إنها تم تنظيفا فيغسل به ما تحت السترة حتى ينظفه. الليفة هاي تكفي عن القصاص، يكفي القصاص إذا كان غليظ. ويجب غسل ما به من نجاسة لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان، ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين لما تقدم. هذا البحث الأول في غسل النجاسة. إذا كان عليه نجاسة غير في غير المخرجين فإنه يغسلها، لأن ذلك من باب إزالة النجاسة. فإذا كان على بدنه على فخذيه على بطنه أثر نجاسات أزالها وطهره منها، لكن إن كان يتضرر بذلك فإنه يغسلها بحسب ما يستطيع. كما لو كان جريحا، لو غسل الجرح الذي يذهب دما إلى تألم أو دخل الماء في جوفه أو له ذلك فإنه لا يحتاج، إذن يغسله بحسب ما يستطيع. وكذلك لو كان حريقا فإنه لو غسله وهو حريق لتمزق جسده، لو كان على جسده نجاسة لأوثار دم أو بول أو نحو ذلك، فلو غسله وهو قد احترق جسده وتمزق لحمه سقطت الغسل يعني الدلك له يغسل في يده صب الماء بنفسه بدون دلك إن لم يضره أو بمسحه أو نحو ذلك. كذلك كنت على بدنه غير دم أو بول أي نوع من النجاسة، لو كان مثلا كثير قد انكسر أحد أعضائه وجبر مثلا بشيء نجس فإنه يزال لو لا حاجة إليه بعد الموت، يزال تلك الجبائر ونحوه. أما مس العورة فتقدم أنه لا يجوز قياسا على النهي عن النظر إليها. متى يحرم مس عورة الميت؟ إذا تم له سبع، لأنه قبل السبع طفل لا حرمة له ولا لون عليه لو كشف عورته لكونه صغيرا، فلا بأس لو غسل. كذلك يعني مس عورته، يعني النظر إلى عورته الذي دون سبع أو مسها لا حرج في ذلك. وأما ما دام ما فوق السبع فلا. وسن ألا يمس سائر جسده إلا بخرقة، لما روي أن عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص، ذكره المروذي عن أحمد. ذكر المروذي وهو تلميذ أحمد من خواص تلاميذه عنه أنه نقل هذا عن غالي أو نقل كراهة مسحه كله إلا بخرقة عن أحمد، واستدل بهذا الأثر عن علي أنه لف على يده خرقة عندما كان يغسل النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن للغاسل أن لا يمس شيئا من جسده إلا بخرقة، يعد خرقتين خرقة خاصة بالنسبة للاستنجاء ونجمها عورته وخرقة لبقية بدنه، يلفها ثم يغسل بها صدره وظهره ومنكبيه وبطنه وعنقه ورأسه ويديه ورجليه، يغسلها بتلك الخرقة، فخرقة خاصة للتنجية وخرقة عامة للبدن كله حتى لا يمس شيئا من جسده، لكن لو مسه بيده فلا إهل. ومسه بالخرقة فيه أيضا فائدة، وهو أن الخرقة قد تكون أبلغ في تنظيف البدن، إذا كان على البدن مسخ أو عرق أو نحو ذلك، فالمس أو الغسل بخرقة أو بليفة أو نحو ذلك يكون أدعى إلى التنظيف. وللرجل أن يغسل زوجته وأمته، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر، فكان إجماعا قاله بالكافي، وبنتا دون سبع قاله القاضي وأبو الخطاب وكرهه سعيد والزهري. أما تغسل الرجل امرأته فدليله ما سمعنا قولا وفعلا، فالقول ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، ما أنه لأنه زوجة، يدل على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته، ويلحق بها أمته التي هي حلال له، وذلك لأن الزوجين كل منهما يرى من زوجه يرى منه بدنه. يحل للزوج في الحياة أن ينظر إلى بدن زوجته كله ولو إلى الفرجين. يحل للمرأة أن ترى من بدن زوجها كل شيء ولو غرفته في الحياة. فكذلك بعد الموت ما دام أنه يستمتع منها من الحياة وينظر إلى جسدها ويمس ما شاء من جسدها وهي كذلك فكذلك بعد الموت. هذا من حيث التعليم. أما من حيث الدليل فما سمعنا من أنه عليه السلام قال لعائشة هذه المقالة، ومن أن فاطمة غسلها علي رضي الله عنه لكونها زوجته، وكذلك غيرها أيضا. الحاصل أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته وأن يتولى تربيتها سواء أوصته أو لم توصيه. وإذا أوصت غيره فالمقدم وصيها كما تقدم. وكذلك بنتا دون سبع، وإن كان ذلك ما قد كرهه بعض السلف قالوا بأن التي دون سبع ليس لها عورتها لا حكم لها، هي دائما عادة تتكشف أمام محارمها وأمام رجالها ويبدو منها عورتها، وعورتها لا حكم لها لكونها صغيرة. فكذلك بعد الموت يغسلها، ولو مثلا مس عورتها لعدم الحرمة لها. لكن الذين كرهوا ذلك قالوا لأنها ولو كانت يعني ولو كانت صغيرة فإن الشهوة لها مثلا قد تحضر مثلا، أو لأن النظر إليها قد يثير شهوته لغيرها أو ما أشبه ذلك، ففي ذلك نوع كراهية. أن إن كانت مثلاً صغيرة التي يسمى الرضاع ونحو ذلك ظاهر أنه لا كراهة في ذلك، فإن كانت قد تجاوزت الخمس أو نحو ذلك فالأولى أن لا يتولاها إلا النساء. وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع، حكاه ابن المنذر إجماعا حديث أبي بكر السابق. وقالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود. ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. رؤيا عن عائشة هذا الأثر أنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. فهذا دليل على أن المرأة لها أن تغسل زوجها، لأنها في الحياة تنظر وتطلع وتمس جميع جسده حلالا. كذلك بالنسبة إلى الأمة، الأمة التي هي مملوكته ويستمتع منها بالحياة يجوز لها أن تغسله قياسا على الزوجة. كذلك دليل ذلك فعل بعض الصحابة، فأسماء غسلت أبا بكر لكونها امرأة لأنها زوجته، وعائشة تقول هذه المقالة. الحاصل أن ذلك لا بأس به إن شاء الله. وأما تغسيل الذكر الذي دون سبع، المرأة تتولى تغسيله فلا بأس بذلك لأنه لا عورة له، ولأنه في سن الحضانة، ولأن النساء غالبا هن اللاتي يتولين في الحياة تنظيفه وإزالة ما به من وسخ ومن نجاسة وتنقيته في حالة الحياة وكذلك بعد الموت. ولا حكم لعورته إذا كان صغيرا. ولما لهذا الأثر أن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: للنساء اللاتي غسلن ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة. لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه في قول الأكثر، بل يأخذ فرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنقريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الفصل يتعلق بتغسيل الميت، وقد أجمعت الأمة على وجوبه وأنه من فروض الكفاية، ومستند هذا الإجماع الأحاديث، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: فاغسلوه بماء وسدر، وظاهر الأمر الوجوب. ومنها الحديث الذي سمعنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من يسأل النساء اللاتي غسلن ابنته اغسلنها بماء، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم ذلك بماء وسدر، واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا. لكن هذا الحديث اشتمل على مأمورات، منها ما هو للتخيير وهو العدد، حيث خيرهن ولم يلزمهن بعدد، فقال: إن رأيتن ذلك. ومنها ما هو للسنة، كقوله بماء وسدر، وكقوله واجعلن في الأخيرة كافورا، فإن هذا للاستحباب، لأن القصد إنما هو تطهير الميت، سواء طهر بماء وسدر أو بماء وصابون أو نحو ذلك مما يقوم مقام السدر، يعني ينظف. فأصبح تغسيل الميت فرضاً على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الكل، وإن تركوه كلاً أثموا كلاً، يعني أثم كل من علم وهو عارف. يتأكد علينا معرفة الكيفية، ولا تقل: أنا لا يحتاج إلي، المغسلون كثير، أنا لست بمسؤول. بل عليك أن تتعلم الكيفية، فربما تحتاج إلى ذلك، تحتاج إلى هذه الكيفية لتعمل بها، ويحتاج إليك. وذلك لأن كثير من الناس يتهاونون بها ولا يتعلمونها، عواما وخواص. فيموت الميت في إحدى القرى ولا أحد يحسن تغسيله، يذهبون إلى من يسألونه: ماذا نقول وماذا نفعل؟ وكثيرا ما يتصلون بنا هاتفيا عندما يحدث، فنقول لهم: لماذا لم تتعلموا من قبل حتى تكونوا على أهدى إذا احتج إلى توليكم لذلك؟ وكثيرا ما يحصل التغسيل ولكن لا على الوجه المطلوب، بل مع نوع من الخلل. وبكل حال، فإن العلماء رحمهم الله تولوا إيضاح ذلك في المؤلفات، وتلقوه عن مشائخهم كاذبا عن كاذب، إما عن طريق العمل والمشاهدة والفعل، وإما عن طريق التلقين والتعليم، لأن يقال هكذا فافعل، افعل كذا وافعل كذا، كما في كتب الحديث الفقه فإنهم ذكروا كيفية التغصيب. واستنباطهم لهذه الكيفية من الأدلة، فإن في حديث أم عطية في تغصيب زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الكيفية، فقوله اغسلنها واغسلوه ظاهر بأن المراد تعميمه بالغسل، أن يعم جسده كله. فما لم يأتي إلا هذه الكلمة لكان ذلك كافيا أن يغمر بالماء وأن يغسل، لكن كلمة اغسله واغسلوه واغسلنها لا تنطبق إلا على الغسل الذي هو إمرار اليد على المغسول، هذا حقيقة الغسل، إمرار اليد على المغسول. فأخذنا من هذا أنه لا بد من تغسيله، وأن الغسل هذا حقيقته. بعض العلماء قد يجوزوا غير ذلك أو أخف من ذلك، ويقول لو وضع تحت الميزان وصب عليه الماء حتى غمره حصل المقصود، ومثله بهذه الأزمنة إذا وضع تحت الدش مثلا أو الأجرام التي تصب وصب عليه الماء بدون أن يتولى تقليبه أحد أو يتولى دلكه، فظاهر هذا أنه يكتفى بذلك. لكن الأكثرون على أنه لا بد من تغسيله تقليبه ودلك أعضائه بالماء وباليد أو بالخرقة أو نحو ذلك. وتقدم لنا في الفصل قبله شيء من ذلك، وهو أنه لا بد من عمل الاستنجاء، وأنه يلف على يده خرقة لينجيه بها، وأنه يستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، يعد خرقتين إحداهما للفرجين والأخرى لبقية البدن. وهذا أخذه من إطلاق كلمة الغسل. بعد ذلك نقول الغسل ورد فيه أيضا شيء من التركيب، ورد قوله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، أفادنا هذا أنه يبدأ بمواضع الوضوء. فإذا أول شيء أن يوضع، قبل ذلك كما تقدم يعمل له إزالة النجاسة، وهو أن يغسل أثر النجاسة في الفرجين، يعني ينجى. وإذا كان على بدنه نجاسة ولو في غير محل المخرج فإنها تغسل. بعد ذلك يبدأ بالوضوء. لكن قوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها قد يوهم تناقضا، أن كيف نبدأ بهذا؟ هل نبدأ بالمواضع الوضوء أو بالميامن؟ أيهما نقدم؟ فنرجع إلى كيفية الغسل في الحي. أليس الحي يبدأ بالاستنجاء ثم بالوضوء؟ هكذا ورد كما تقدم، ثم بعد ذلك بالغسل ويقدم الميامن. يعني شقه الأيمن قبل الأيسر، يده اليمنى قبل اليسرى، رجله اليمنى قبل اليسرى، أخذا من استحباب التيمم المطلق بقول النبي في قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن بتنعله وترجله وقهوله وفي شأنه كله. فإذا أخذنا من هذا أن تغسيل الميت كتغسيل الحج يغمر جميع بدنه بالله ويدلك وينظف ويعم، وأنه يقدم فيه الوضوء وتقدم فيه الميامن. يستثنى من ذلك أنه لا يبضل ولا ينشق. لماذا؟ مخافة أن يدخل الماء في جوفه فيحرك النجاسة فيحصل بذلك مشقة، لأنه ليس كالحي الذي يمسك الماء في فمه ويحرك ثم يمده، أو إذا دخل في أنفه دفعه بعد ذلك بنفسه، هو ليس له، ليس كالحي. فإذا أدخل الماء في فمه لم يؤمن أن يدخل في جوفه، لذلك لا يمضمض ولا ينشق، بل يقوم مقامهما أن يظل المغسل إصبعه أو يلبس عليها خرقة ثم يظلها ثم يمسح بها أسنانه وكذلك لثته التي هي مملكة الأسنان داخل الأسنان وخارجها، وكذلك ما في فمه. وكذلك يدخل إصبعه ولو الصغير في أنفه مبلولا وينظفه، ليقوم هذا مقام المضمضة والاستنشاق، لأن القصد منهما تنظيف ما يمكن أن يكون ظاهرا، والفم والأنف عندنا في حكم الظاهر، فالتغسيل يعم كل ما هو ظاهر فيفعل ما يستطيع. وإن كان في ذلك خلاف، فإن الشافعية ونحوهم يرون أن النضمغة والاستنشاق غير واجبة، ويقولون إن الوجه ما تحصل به المواجهة، والفم داخل تغطيه الشفتان، والأنف أيضا داخل يغطيه المنخران داخلا فيغطيهما الأنف. لكن تقدم لنا، تقدمت الأدلة الواضحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخل بهما، فدل على أن لهما حكم واحد. فالحاصل أن كيفية تغسيل الميت مثل تغسيل الحي، يعمم البدن كله إلا المضمضة والاستنشاق، وأنه يبدأ فيه بتنظيفه من النجاسة ثم يوضأ ثم يغسل، ويبدأ ببيانه لأن هذا طهور. وهل تغسيل الميت هل هو تعبد أو هو لأجل حدث؟ في احتمال أنه تعبد، وذلك أنه يغسل ولو كان نظيفا. ذكرنا في الدرس الماضي أنه لو خرج من مستحله وقد تنظف غاية التنظف ثم مات، أو مات في مستحله بعدما تنظف واغتسل، فإن ذلك لا يكفيه عن إعادة الغسل، فدل على أنه حدث، شيء جديد يوجب الغسل. قد ذكروه في موجبات الغسل، كما تقدم أن موجبات الغسل عندنا خمسة، التي منها الإنزال والوطء، ولو لم يحصل إنزال والحيض والنفاس بالنسبة إلى المرأة، والانتقال وإن لم يحصل خروج انتقال المني، والموت. فجعلوا الموت بالموجبات الغسل، وإسلام الكافر إلى آخره. الحاصل أنهم لما جعلوه موجدا دل على أنه واجد، ولكنه قد يكون متعبدا وقد يكون لبعد، لأن الموت حدث. فكما أن الجنابة حدث، خروج المني من هذا الجسد يضعف البدن فيسبب أن الإنسان المجنب يغتسل حتى يكسب البدن قوة عوض ما ذهب منه من ذلك المني. فإن الموت حدث أمر يحل بالبدن فيجب أنه يغسل كله. فإذا إن قلنا إن الغسل للميت تعبد أو أنه لمعنى من المعاني، فإنا لا نختلف في أنه حكم شرعي يلزم الأمة تطبيقه. ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء. قال أحمد: لا يعجبني أن يغسل واحدة، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل. قال أحمد: لا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم يخرج، ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن ويوضع وجوبا، ولا غسل لذنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الفرج. هذا الكلام فيه مسائل، فمنها حكم الاقتصار في تغسيله على مرة. أنت تعرف أن غسل البدن مرة من الجنابة مجزي، ولكن الأفضل والأكمل الصلاة أن يغسل البدن من الجنابة ثلاثة ولو كان البدن نظيفا. وكذلك في الوضوء، أنت تعرف أن غسل الوجه مرة كاملة يكفي، وكذلك غسل اليد مرة يكفي، ولكن الغسلتان أكمل والثلاث هي النهاية في الوضوء. فإذن الغسل تغسيل الميت الواحدة مجزية مع الكراهة، والأفضل أن لا يقصر في تغسيله عن ثلاث. دليله هذا الحديث: يغسلها ثلاثا، أول شيء بدأ به قال ثلاثا، يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ثم هذا الغسل كما ذكرنا تكراره يكون بحسب الحاجة، فإذا كان نظيفا فلا يزاد على الثلاث كافية كحالة الحج، فإن غسله لبدنه إذا كان نظيفا من الجنابة يكتفي بثلاث، وكذلك الوضوء يكفيه الثلاث. فإذا كان عليه وسخ فإنه يغسل حتى يزول ولو زاد على السبع على الصحيح، كالإنسان الوسخ بدنه. فأنت إذا كنت بعيد العهد بالاغتسال للنظافة وقد اتسخ بدنك، قد طال عهدك بالاغتسال، فقد لا يكفيك أن تغسل بدنك ثلاثا، قد تغسله أربعا أو خمسا أو ستا أو أكثر من ذلك حتى يزول الوسخ. فهكذا حالة الميت يغسل ما دام يحتاج إلى تغسيله ينظف، فيبل أولا بدنه بالماء مع الذلك، ثم يغسل بالصدر والماء أو ما يقوم مقام الصدر وهو الصابون الحديث أو الأشمام القديم أو نحو ذلك من الخطلي وما أشبه. فيبل بدنه بالماء ثم يتبع ويدلك بهذا الصابون ونحوه إلى أن يصل إلى قدميه من رأسه إلى قدميه، ثم بعد ذلك ينظفه يزيل هذا الصابون عنه، فإذا رأى أن بدنه لم يظلم فعل مرة ثانية، غسله مثلا بالصابون أو بالماء الحار والأشنان ونحوه مرة ثانية من رأسه إلى رجليه، ويستعمل الصابون أو السدر ونحوه. وقديما كان السدر الذي هو ورق السدر المعروف ينشف ثم بعدما يلبس يسحق يجعل في ماء ويخلق، ثم يربو له رغوة ترتفع، يقولون تلك الرغوة يغسل بها رأسه، شعر رأسه ولحيته، حتى لا تدخل حبات السدر في داخل الشعر فيشق تنظيفها. أما بقية البدن يبلكه بهفالة السدر، لكن الصابون يقوم مقامه وليس له هفالة لأنه يذوب كله عادة. فبعد ذلك يكرر الغسل مرتين ثلاث أربع بحسب الحاجة، ويسن أن يقطعه على وتر، لأن النبي عليه السلام قال ثلاثا أو خمسة، ما ذكر الأربع ولا ذكر الست، ثم قال أو أكثر من ذلك إن رأيتم ذلك. قوله أو أكثر محتمل أنه يجوز الست والثمان ونحو ذلك، لكن لما كان في الوضوء وفي الغسل الحي أنه يستحب أن يقطعه على وتر، فكذلك في تغسيل الميت إذا نظف بدنه اقتصر على ذلك. فإن خرج منه بعد الثالثة وقد نظف نجاسة عاد الغسل. قد تقول خروج النجاسة كالغائط مثلا منه كيف أوجب الغسل؟ كيف أوجب إعادته؟ مع أنه من الحي إنما يجب الوضوء. نقول لأن تغسيل الميت عن حدث، وهذا فيه نوع حدث فيعاد الغسل. وهكذا أيضا روي عن الصحابة، روي عن الإمام أحمد أنه كلما خرج منه شيء بعد التغسيل أعيد الغسل حتى يصل إلى السبع. فإذا غسلوه سبعا وخرج بعد السبع شيء في هذه الحال قد يشق إن تنادى في التغسيل فيقتصر على الوضوء. ثم كيف يفعل بذلك الخارج؟ إذا كان يخرج منه غائط يسير ولا يتوقف، يقولون يحشى ذلك المحل بقطن، يحشى الدبر بقطن حتى يستنسك عن الخروج. فإذا لم يمسكه القطن بقوة اندفاعه مثلا أحيانا حسي بطين حر، يعني يمسك، يعني طين قوي يستمسك به المحل. الحاصل أنه يحرص على إيقافه، ثم يغسل المحل وينظف ويعاد الوضوء فقط. هكذا الحكم في تكرار تغسيل الميت إلى السبع. عرفنا بذلك أنه لا يزاد على السبع، ولكن إلا إذا لم ينظف بدنه فإنه يزاد. أما إذا كان تغسيله لأجل الخارج فلأجل الخارج لا يزاد على السبع، بل ما زاد عليها يقتصر على الوضوء مع غسل اللحم. لو قدر أنه خرج بعد التكفير كفن، ثم بعدما كفن أدرج في أكفانه وطويت عليه خرجت منه نجاسة، بهذه الحال المشقة لا يعاد التكفير ولا يعاد الغسل، بل يترك على حاله. بعض وذكروا في ذكرنا الأخ عبارة ذكرها صاحب زاد المستقنع وغيره أن الغاسل يمر في كل مرة يده على بطنه، يعني يعصر بطنه عصرا رفيقا حتى يخرج ما كان معدا. ثم ذكر أيضا أنه في حالة تغسيله يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، يرفع رأسه حتى ينعصر بطنه ليخرج ما كان مهيئا للخروج، كي لا يخرج بعد التكفين فيلوث الأكفان ويلوث الغاسلين ويشق عليهم تنظيفه وتبديل أكفانه أو ما أشبه ذلك. هذا إذا كان هناك مظنة أن سوف يخرج. أما إذا لم يكن هناك مظنة فلا حاجة إلى عصر بطنه ولا إلى إجلاسه وإمرار اليد على بطنه ونحو ذلك، بل يغسله الغسل المعتاد. ما يفعل المحل بسكن بعد الغسل ليس متحكم أنه سيخرج، فمدعنا أنه ما هناك أنارة على أنه سيخرج، فلا يحسن محله يعني حسن عبها. من ليس؟ باب المسافر لما ينتج أعضاء الميت بس مشواري. صحيح أنهم أيضاً استحبوا أنه يؤخذ منه ما يؤخذ من الحي، فإذا كان شاربه طويلاً فإنه يقص ويجعل الشعر معه من داخل كفنه، فذلك إذا كان أنفاره طويلة يستحب أن تقلم، وذلك لأن هذه من خصال الفطرة ومن ما يتعاهد في الحياة، فشرع تعاهد هذا الموت. لكن بقية خصال الفطرة لا تستحب، كانت في الإبن وحلق العانة، الصحيح أنها لا تفعل. وكذلك الختان لو مات وهو طفل أو مات وهو لم يختتم ولو كبيرا فلا يفعل به. فقط إنما ذكروا قص الشارب يقل من أظهر. على كل حال هذا مما قد يعني يفعل للتجمل وليس بلازم، إنما هو استحباب. أظهر تجمع صاحب هذا السؤال كأنه يقول أو يذكر يفهم أن الموالاة شرط أو ركن في الوضوء، فهل هي ركن في الغسل بغسل الحي أو غسل الميت؟